يقول هل يجوز التفاضل بين التمر والحيس؟ ما يجوز كما ذكر مصنف. قالوا ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى. الحيس ما فيه نوى يخرج النوى منه. يقول ما هذه المسألة التي تسمى سابقة؟ تسمى مد عجوة، وبعضهم يقول مد عجوة ودرهم، وهي بيع ربوي بجنسه بشيء آخر من غير جنسه. يقول معظم المشغولات الذهبية الآن بها فصوص وتوزن كليا، فما الحكم؟ لا، تبعد الفصوص ثم يوزن الذهب مع الذهب، فقد يكون في بعض الفصوص شيء من الحديد تثقل الوزن فتفرز. يقول إذا قصد المشتري النوى بالنوى فهل يجوز؟ مثل ما أخبرناك ما يتصور تشتري 20 تبيع عندك 20 صاع من النوى بصاع. يقول في المدينة أسواق كبرى يبيعون البطيخ بالكيلو. ننظر للعرف الغالب، لو كان في البلد ناس يزنونه وناس يعدونه، ننظر للغالب الوزن أو العد. طيب أنا أسألكم عبد الرحمن، لو باع سيارة بسيارة وزيادة 1000 ريال، ها يجوز؟ ليه يجوز؟ إيه، لأن السيارة ما هي موزونة ولا مكيلة. يجوز سيارة بسيارة و1000 ريال. طيب مجاهد، لو باع جوال بجوال وزيادة 50 ريال، يجوز ولا ما يجوز؟ ليه يجوز؟ ها؟ لأن الربا يجوز، لأن الجوال غير مكيل ولا موزون. طيب يا علي، لو باعها أرض بأرض، لو باعه أرضا بأرض وزيادة 100 ألف، يجوز أو لا؟ ها ها، يجوز يعني، لأن لا تكال ولا توزن. وما هي الفائدة من شراء النوى؟ النوى يتخذ طعاما للبهائم، أيوة كالبقر. يقول إذا كان يريد من الشاه أنها ذات شوف جيد النوعي، مثل ما أخبرك إذا كان مقصوده صوف صوف ربوي، لكن ما يكون لا يقصد الصوف، فكيف يشتري 50 صوفا من نفس النوع بصوف واحد؟ يقول عدت لنا مثال ومعهما من غير جنسهما، مثل لو تشتري صاع تمر ومعه جوال بنصف صاع تمر ومعه ساعة، ما يجوز، هذا غير جنسه. يقول لو ظهر عندنا في بلد أن الأصناف الربوية هذه ملح ذهب وغيرها تقدر بغير الوزن والكيل، فهل يعمل بهذا العرف؟ لا، لأن هذه أتى فيها نص، نحن نتكلم عن غير الوارد فيها نص. المسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هذه وزن، أتى الشرع بضبطه وزنا، والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه أتى فيها النص أنها بالصاع. الحديث أبي سعيد في زكاة الفطر، كنا نخرج عهد النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، فالمرد هناك صاع، أتى النص بالنص. يقول نحن مجموعة ندخل جمعية تكون كل شهر عند شخص، هل يكون ربا جار نفعا وما هو الحكم في ذلك؟ ما في بس، هذا قرض، هذه ما هي قرض، هذه وديعة، هذه وديعة، كل شهر تضع مالك عند واحد، ثم في شهر واحد يعيدونها لك، ما في شيء. يقول إذا كان رصيد من لديه حساب البنك عالي وأعطي هدية تقيم، فلماذا لا يجوزه أصلا؟ ليس قرض، إنما حساب فيه مبلغ لا يقترض من البنك شيئا. اللي يودع في البنك هو وديعة مأذون له بالتصرف فيها، تمام، وديعة مأذون له بالتصرف فيها، فإذا كان وديعة مأذون له بالتصرف فيها فما يعطيه شيء منها أصلا. لو عندك 1,000,000 كل شهر، هذا يعطيك، يرجع لك، نقول هذا أضفت عليه كأنك أقرضت البنك 1,000,000 وهو يعطيك على ذلك القرض الذي أقرضته تلك الفوائد. ولجنة دائمة الشيخ بن باز رحمه الله من معه أصدروا عدة فتاوى بهذا أنه ما يجوز. نعم. فأنت إذا ودعت في البنك مبلغ البنك يأخذه يبيع فيه ويشتري فيه لك ما يعطيك شيء. لماذا؟ للعقد الذي بينكما أنك تودع عنده والأرباح اللي تاجر بها له هو فقط وأنت مالك شيء. نعم. فإذا كان مالك شيء فما يعطونك فليس هناك وجه لإعطائهم شيئا لك شيئا مبلغ. ولو أعطوك على التجارة تكون مضاربة، ولو أعطوك بدون تجارة يكون ربا. يقول إذا تلفت الوديعة عند المودع له فعلى من يكون الضمان؟ إذا فرط يكون على عند المودع، على المودع. إذا ما فرط ما هو عليه، لكن عند البنوك وديعة مضمونة. لكن إذا أتى أمر الله لا يستطيعون هم السداد.